أما النار فقد تقدم أنها ماء طيب وأن الماء نار وأنه يلبس على الناس فيري الناس غير الحقيقة، جنته نار وناره جنة. فاعف بكل حال ينبغي للمؤمن إذا ابتلي به نسأل الله العافية أن يحذر وأن يبتعد عن لقائه، فإن لقيه فليشهد للناس أن له الدجال ولا يقتل أحدا سوى هذا الرجل الذي فعل به ما فعل، صلى الله عليه وسلم. الله عليك، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ظاهر إنه يموت بما ظاهر هذا أو بالقتل التي قده إياه ثم أحياه الله، قد يكون أراد بهذا القتل الذي شقها نصفين هذه قتله، ولكن الله رد عليه فهو شهيد. أما يقاه في النار يرى أن الناس أنه نار تقدم أنه ماء طيب ما يضر، فلعل مراد بالشهادة التي حصلت له أولا حين شقه نصفين فهنا نوع من الشهادة، ثم رد الله عليه روحه وشهد للناس أنه الدجال وأنه ما ازداد فيه إلا بصيرة. نعم. إن شاء الله على الكرة الحديث أن أشد الناس على الدجال بني تميم، صحيح هذا؟ هم أشد أمتي على الدجال، صحيح، هم أشد أمتي على الدجال، اللهم صل على وسلم بني تميم، يعني هم مخالفتهم والرد عليه. من هم يا شيخ أشد الناس؟ نعم. من أشد؟ بنو تميم. بنو تميم. نعم. أنه منهم رجل. نعم. هذا احتمل، الله أعلم، كل أهل الإيمان ضد. نعم. اليهود هم يقولون ينتظر، هم أتباعه، ينتظرون المسيح، هم أتباعه، هم أتباعه. يتبعهم من يهود أصبيان 70,000 من الشرق، واليهود في فلسطين هم جو قومه جنده يقتلهم مسلم مع المسيح عيسى المريم عليه الصلاة والسلام. في آخر الزمان بعد القرآن هل يحصل نفس الشيء للسنة بعد الدجال؟ بعد مدة، بعد الدجال، بعد الدجال وبعد طلوع الشمس المغربية. والسنة الله يحسن عليك تكون موجودة؟ ما جاء فيها شيء أو ما جاء فيها ذكر، لكن بعد خروج الدجال يرفع القرآن ثم تأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. الرجل الذي أتى للدجال ثم أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به بالدجال، ألا يدل أن السنة باقية إلى زمن الدجال؟ لا، السنة باقية، السنة في القرآن باقية، نزع القرآن بعد الدجال مدة بعد طلوع الشمس المغربية.